بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: باب ما جاء في الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسرين. يذكر لنا ما جاء في الوعيد في تفسير القرآن بالرأي، وذكر حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب أو ولو أصاب، ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح عنه أنه أمر بالتبليغ، قال بلغوا عني ولو آية، هذا في صحيح البخاري. قال: وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى هنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقل. الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. أمال اللي بيكذب على الله سبحانه وتبارك وتعالى يكون إيه؟ يقول ربنا قال كذا وربنا لم يقل هذا الشيء. الذي يقول ربنا يقصد كذا بقوله كذا، ده يكذب على الله. فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. يبقى الذي يكذب على الله عز وجل هذا أولى وأولى أن يقال فيه ذلك. فهذا اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه لم يكن يفسر القرآن آية آية، لا، كان يستغني عن ذلك بأنهم عرب والعرب يفهمون القرآن، نزل بلغتهم فهم يفهمون ذلك، ولكن كان يفسر أشياء يحتاجون إليه، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، ينزل القرآن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. يعني أشياء معدودة كان يفسرها صلى الله عليه وسلم عليه يحتاج إليها الناس، أما أن يحتاجوا لتفسير كل القرآن لا، ما كانوا يحتاجوا إلى ذلك، القرآن نزل بلغتهم هم فهم يفهمون القرآن كما أنزل الله سبحانه ويطبقه النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون من سنته عليه الصلاة والسلام ذلك. وهو أمر عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، آية هنا ولو على وجه التلاوة، الإنسان يحتاج أن يتعلم تلاوتها، أو ولو فقه آية، ولو معنى آية تبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ولو حكما شرعي تبلغ لمن يحتاج إليه. يذكر ابن عطية المفسر قل: كان دلة من السلف كسعيد المسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا. يعني البعض من السلف كان يخاف من أمر التفسير، مع أن هم من العلماء الكبار جدا زي عامر الشعبي، فقيه عظيم ومحدث عظيم ويتكلم في الفقه بكلام عظيم جدا وفي الحديث، ولكن يجي عند القرآن يرفض أن يفسر آية من كتاب الله، يخاف، يخاف من التفسير. كذلك سعيد بن المسيب وغيرهم من السلف كانوا يخافون من ذلك التبليغ عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقول ربنا يقصد كذا في هذه الآية، وكانوا يخافون. طيب كانوا يخافون، ما هذا علم شرعي لابد من تبليغه. هم وجدوا غيرهم يقومون بهذا الأمر، غيرهم يقومون فلم يحتاجهم، فأثروا السلامة فلم يبلغوا حتى يعلموا من بعدهم. الإنسان لا يجتري، من وجد غيره خيرا منه في ذلك لا داعي أن يتقدم برأيه في شيء وهو لا يريد ذلك، وخاصة أن علم التفسير يحتاج لأدوات. علم التفسير حتى يتكلم الإنسان في تفسير القرآن يحتاج أنه يعرف اللغة العربية معرفة جيدة، يعرف اللغة مش معرفة النحو فقط، لا، النحو هذا قسم من أقسام اللغة العربية، يعرف النحو، يعرف البلاغة، يعرف البيان، يعرف الأدب، يعرف من علوم التي تخدم القرآن أشياء، علم اللغة، علم الحديث، علم الطبقات المفسرين، الكلام عن الناسخ والمنسوخ، الكلام عن أصول الفقه في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، في الخاص والعام، في يعرف إيه هو هذا القرآن اللي جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، يطلع على علم الأولين، كتب قصص السابقين، التواريخ، فيعرف مكان عهد نوح وعهد ثمود وقصة آدم وغير ذلك، يعرف الصحيح من الضعيف، يميز بين حديث وحديث حتى لا يكذب على الله سبحانه ولا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان السلف يخافون من ذلك قل عن كثير منهم الكلام في التفسير، فتجد البعض من الصحابة يعني قد يفسر الآية، يفسر الشيء، ولكن لا يكسب أن يفسر الجميع. لكن الذي كان يجتري على مثل ذلك من أهل لذلك كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين، فكان ترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقول نعم الترجمان للقرآن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وابن عباس ما خدش العلم كده من الهوى، ولكن لا، ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس 13 سنة، يعني ما لحقش يتعلم الكثير من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بركة الدعوة علمته الصبر على العلم، فكان يذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم منهم العلوم الشرعية. ومن أكثر من استفاد منه استفاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولذلك هو نفسه كان يذكر أنه ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، معنى يعني أخذ كثيرا من تفسير القرآن من علي رضي الله عنه. وكان علي من أفضل من يفسر كتاب الله، بل كان يقول سلوني عن القرآن، سلوني عن القرآن. هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي، وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، فكان تعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فكان يقول سلوني عن التفسير. وهو مدح ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يثني على تفسيره ويأمر بأن يأخذوا منهم، ويقول ابن عباس كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، يعني في جودة تفسيره للقرآن العظيم كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. أيضا من مفسري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، وكل منهم له فضل في ذلك، ولكن المقدم فيهم في التفسير بقيد أن يصح عنه هذا التفسير، بقيد الصحة، لأنه الرواية اللي روى عن ابن عباس رضي الله عنه فيهم الذي كان ثقة، وفيهم من كان دون ذلك، وفيهم من كان يكذب، فعلى ذلك أهم شيء الإسناد إلى ابن عباس حتى نقول قال ابن عباس كذا. أما من جمع تفسيرا وقال هذا تفسير ابن عباس ففيه تقليد كثير، في لأنه ما نظرش الأسانيد في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، ففي البعض روى عنه والعلماء وقفوا وقالوا فلان هذا يروي، فلان هذا ضعيف، فلان هذا ضعيف جدا، فلان هذا كان يكذب، فعلى ذلك تنقى هذه التفسير من الأشياء اللي كذبها الكذابون على ابن عباس وغيره، ويؤخذ ما صح عن هؤلاء. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدح لأصحابه أو للبعض من أصحابه بالعلم الشرعي، وكأنه خصص كل منهم بشيء تفرد فيه أو غلب غيره فيه. فلذلك روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم الأمة بالأمة أبو بكر. وليس المعنى أن أبو بكر بس هو رحيم بالأمة ما يعرفش حاجة تانية، لا، هو متميز في أشياء كثيرة، ولكن من أكثر ما تميز به الرحمة العظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد يعني أعلمهم بالفرائض، وأقرأهم أبي يعني أحفظهم لكتاب الله سبحانه، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين علموا القرآن وفهموا القرآن وعلموا الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضيلة وخصيصة لكل واحد من هؤلاء رضوان الله تبارك وتعالى عليه. من التابعين كثير ممن كانوا يفسرون القرآن ويحسنون، كالحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعلقمة وغيرهم. وكان مجاهد يتعلم من ابن عباس رضي الله عنهما، فيقول إنه كان يقرأ قراءة تفهم آية آية، ويقف عند كل آية ويسأل ابن عباس عن معنى هذه الآية، وابن عباس يجيبه عن الآية. كذلك عكرمة والضحاك، وإن كان الضحاك لم يأخذ عن ابن عباس مباشرة. التأليف في التفسير ألف كثيرون في تفسير كتاب الله عز وجل من أجمعهم وأشملهم وأفضلهم وشيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. وإن كان ابن جرير يعني في التفسير حشد الكثير، وهو يرى أن تفسيره هذا مختصر يعني، وإن كان تفسيره عظيم جدا وضخم جدا، لكن هو كان يريد أعظم ذلك، أكبر من ذلك. فلما وجد الهمم الهمم تتقاصر عن أن يقضوا عنه هذا التفسير كله، فهو قال أنه اختصر التفسير إلى هذا الذي بين أيدينا، فكان من أفضل التفسير. وإن كان ابن جرير له شيء يعني في أمر التفسير في الاختيار للآيات، وهذا شيء يعني لا يقلد فيه رحمة الله عليه، أنه يجي في القراءة يقول هذه القراءة الصحيحة وغيره لا، الصحيح عندنا من القراءة كذا، كأنه يوهم أن غيرها خطأ. هذا ليس بصواب، هذا ليس ذلك. إذا كان في تفسير اجتنب هذا الشيء، هذا الباب، أنه الترجيح أنه هو يرجح هذه القراءة هذا حسن، لكن أنه هذا الصواب وغيره خطأ لا لا لا، هذا لا يقال في القرآن. والقرآن متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يأتي في قراءة زي قراءة ابن عامر مثلا، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فيجي يقول لا لا هذا لا يصح لغة، لا يصح، مع أنه لها شواهد في الشعر، أشعار العرب كثير من شواهدها، وابن عامر كان الوحيد من بين القراء كلها العربي أصيل، عربي أصيل، فجاء على ابن عامر وقال القراءة بتاعته هذه لا تصح هذه القراءة. فيجتنب من كلام ابن جرير مثل هذا الشيء، أنه هذه القراءة صحيحة وهذا خطأ، وغير المفسرين قد يقول مثل هذا الشيء. لكن علماء القراءات الذين أخذوا القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، أخذوا وعملوا بهذا الشيء وقالوا هذه متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويوافقها لغة العرب، إن كان لغات العرب قد تختلف في أشياء، ولكن هذه موافقة لغة العرب فنأخذ بها إنها قراءة ولها تفسير. وإذا تعددت القراءات في الآية الواحدة فهي كأن الآية تعددت في المعاني، وفيها إسراء لمعاني القرآن. أيضا المفسرون كل منهم له طريقة في التفسير. هذا ابن جرير الطبري يعتمد على التفسير بالمأسور، أنه دايما يذكر يقول التفسير كذا، وهو من أعلى الناس باللغة العربية والشواهد الشعرية وبالقرآن وهو فقيه، بل أنه كان يقول أنه وصل لدرجة الاجتهاد رضي الله عنه، إن كان العلماء نازعوه في ذلك هل هو كان مجتهدا ولا كان مقلدا لا يعنينا هذا الشيء، لكن الغرض أنه وصل لعلم عظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فابن جرير الطبري تفسيره ممتلئ بالأثار، ممتلئ بالأثار المسندة، اللي يحقق فيها يقوم يعرف أن هذا صحيح ولا هذا ضعيف، لأنه ساق إليك السند بتاع الرواية التي يذكرها، فشال من عن نفسه عيب أنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير سند، لا يذكر الأسانيد، انظر أنت في الأسانيد. فتفسيره يحتاج للبحث في الأسانيد، أن الإسناد هذا صحيح ولا ليس صحيحا. قام بعض العلماء الأفاضل بذلك، الشيخ أحمد شاكر في أوله، الشيخ محمود شاكر كمل بعد ذلك أشياء وذكر أسانيد ودوران الأسانيد بتاعته، وإن كان يحتاج لمزيد من تحقيق أكثر من ذلك. بعض التفسير يذكرون سرد الأشياء زي الدر المنثور للسيوطي، يسرد التفسير عن الصحابة وعن التابعين وكل شيء جاء فيها، فيذكرها من غير أسانيد ولا شيء، روى فلان كذا وروى فلان كذا، فمثل هذا لا يعتمد عليه، هذا لا يعتمد عليه، يبقى لابد من النظر فيه هو نفسه لا يذكر صحيح ولا ضعيف، وغاية أن يقول روى فلان عن فلان كذا، روى فلان عن فلان كذا، روى فلان من غير أسانيد. ابن جرير الطبري ساق الأسانيد تقدر تنظر فيها، السيوطي رحمه الله ذكرها من غير أسانيد، يحتاج لبحث أكثر من وراء ذلك في صحة هذا الذي ذكره. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يعني نقح كثيرا من تفسير الطبري، إن كان له هو منهج خاص به، فلا يقال ابن كثير مختصر لابن جرير، لا، هو كثيرا ما يعترض عليه، واللي قرأ التفسيرين هيجد أن ابن كثير مش مختصر لابن جرير، وكان كثيرا ما يأخذ من ابن جرير رحمة الله على الجميع. الإمام القرطبي تفنن في التفسير، يمكن أن لسه مخلصين قريب تفسير القرطبي، تفسير عظيم جدا، ويعني أخذ من السابقين، نقل عنهم ونقح وزاد وحقق وذكر أحاديث كثيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف بل وفيها الموضوع، وإن كان هو كثيرا ما يشير إلى أشياء من هذا الشيء إنه هذا حديث صحيح أو ضعيف، وأحيانا كثيرا قد يسكت عن الحديث ويسرده فقد يظن فيه الصحة. لكن اهتم كثيرا بالنظر في تفسير من ناحية اللغوية، ناحية اللغوية من ناحية النحوية، انظر فيها ويذكر كلام إن هذه أعربها كذا وتحتمل كذا ومنولها كذا، كلام في القراءات سواء القراءات المتواترة ولا القراءات الشاذة، وإن كان يعني كثير لا ينبه على الفرق بين هذه وهذه من القراءات. اهتم جدا بأحكام القرآن، ولذلك سمى الكتاب بتاعه الجامع لأحكام القرآن. فاهتم القرطبي رحمة الله عليه بالأحكام الفقهية على مذهبه هو مذهب المالكي، وإن كان كثيرا ما يذكر فقها مقارنا بين مذهبي وغيره، وأحيانا يرجح مذهبه وأحيانا يرجح غيره بحسب الدليل. كان تفسيرا عظيما من أجمل ومن أفضل التفسير، تفسير القرطبي على طول كثير فيه رحمة الله عليه. المتأخرون أخذ بعضهم عن بعض من التفسير ممن أحسن وأجاد في الكلام عن بلاغة القرآن على اعتزاله الزمخشري. الزمخشري وحتلاقي إن من جاء بعده في الكلام عن بلاغة كلهم على عليه عيال عليه، وتلاقي لما يمكن الكمبيوتر بيفضح يفضح يجيب التفسير تنظر فيه وتشوف مين السابق ومين اللاحق، الكلام ده جابوه منين، تلاقي كلام جميل جدا. ومثلا تقرأ الكلام لشيخ الألوسي رحمة الله عليه، تقرأ الكلام لزاد المسير في التفسير لابن الجوزي، تقرأ للقاضي البيضاوي، تقرأ مجموعة من التفاسير، شوف راجعين لمين في النهاية في الكلام الجميل، تلاقي الزمخشري، الزمخشري المعتزلي، وإن كانوا لم ينسبوا ذلك، لم يقولوا قال الزمخشري كذا، ولكن بالنظر في التواريخ وهي الألفاظ بالضبط دي منقولة من هنا لهنا هي بالضبط، لكن لعل يعني وجهة نظرهم عدم فتنة نسبي، عدم فتنة نسبي إنه كان معتزلي وله كلام سيء في العقيدة وله كلام عقلاني مش كويس، لكن له كلام في البلاغة يعني كعبه عالي جدا جدا في البلاغة وفي إنه كانت مأخوذة من القرآن، وإن كان هو في كثير من الأشياء أخذ من ابن جرير الطبري هذه النكات اللي في ثنايا الكلام فذكرها ونقحها وزاد عليها رحمة الله على الجميع. الغرض إن التفسير كل تفسير بيكون له يعني مشرب معين، ده بيأخذ من كذا وليأخذ من كذا، فيؤخذ منها أجمل ما فيها ويترك ما يكون فيها من موضوعات أو من كلام عقلاني لا معنى له. فهذه البعض من التفسير اللي جاءت عن هؤلاء. ثم يذكر لنا الإمام القرطبي هنا منزلة السنة مع القرآن، منزلة السنة. يقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى القرآن يفسر بالقرآن، إذا كان الآية مطلقة في مكان ومقيدة في مكان يبقى يؤخذ بهذا اللي في ما ذكر الآية في مكان ومنسوخة في مكان آخر، عرفنا من علم الناسخ والمنسوخ ذلك يبقى العمل على ذلك. الحديث ده حديث صحيح يبين ما في الآية يؤخذ بذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش شرط الحديث يكون حديثا قوليا، لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون. وجاء في القرآن يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك جاء عن الصحابة ما يفيد هذا الشيء إنه اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم واحذر من المخالفة. هذا ابن عباس ورأى طاووسا تلميذه طاووس يصلي بعد العصر، عطل كل يوم يصلي بعد العصر، فقال له اترك ركعتين بعد العصر. قال إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة، أنا مش مواظب على أنها سنة، أنا بصليه كده وخلاص. فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر. تعذب عليهما، أنت بجيب حاجة جديدة وحاجة نهك النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله ما تعلم، واحتج بالآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وأمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من أن الإنسان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يقول لك لا أنا عايز في القرآن، هات لي آية في القرآن تفيد هذا الشيء. فروى أبو داود عن مقدام ابن معدي كرب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب، القرآن يعني، ومثله معه. يبقى القرآن وحي من الله والسنة وحي من الله سبحانه. ثم قال ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إنسانا إنه شبعان متكئ يعني فايق واحد قاعد فايق عمال يعني يتكلم بدماغه شبعان ما روش حاجه، فعمال بقى يهجس ويخرف واللي عندنا في الكتاب لا ناخده، لا مش عايزين السنه ولا غيرها. ككثير من يزعمون انهم قرانيون ولا يريدون الا هدم القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي، يعني مقدما لقالها صلى الله عليه وسلم، ثم بين لنا بعد ذلك حكما شرعيا ليس في القران، ليس في القران. القران يقول: لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به، قال: حرمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، الى اخر ما ذكر. لكن الحمار الاهلي، الحمار هل يؤكل ولا لا يؤكل؟ حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته عليه الصلاه والسلام. قال: ولا كل ذي ناب من السباع، ليس في القرآن ذلك. كل ذي ناب زي الذئب، زي الأسد، زي الضبع، زي الفهد والنمر، الضبع قالوا صيد. قال: ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. يبقى جاء تحريم أشياء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في القرآن، زي ما ذكر الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ذكر 15 حاجة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، إن لا يجمع، زي الجمع بين الأختين حرام لعلة قطيعة الأرحام، كذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: السنة تبين القرآن كبيان الصلوات الخمس في مواقيتها. ولذلك الذين يقول نحن قرآنيون، نقول لهؤلاء: كيف تصلون؟ كيف وفين في القرآن أن صلاة الظهر 4 ركعات وأنها صلاة سرية ليست جهرية؟ وفين أن المغرب 3 ركعات وأنه فيها ركعتان جهريتان وركعة سرية؟ وفين العشاء 4 ركعات وفيها التفصيل المعروف؟ يوم يقولوا إحنا لقينا كده طلعنا على هذا الشيء، فقال: وكذلك طلعتم على بدع كثيرة، وجدتم البدع، لما لا تتخذوا هذه البدع دين؟ وإيه اللي يفرق بين البدع وبين غيرها؟ ما إذا قلت طلعنا كده لغيت الحديث ولغيت الأسانيد، فيقال في البدع والسنن كيف يفرق بين أشياء وأشياء؟ وليس عندهم فرق، إنما هم يهدمون دين الله عز وجل بهذا التخريف الذي يقولونه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم البيان للصلوات، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين الزكاة في كتاب الزكاة كيف تكون الزكاة والمقادير، بين المناسك في الحج وقال: خذوا عني مناسككم. فين هذه الأشياء في كتاب الله؟ إنها لم يوضحها سوى سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء عن الصحابة أنهم كانوا يذكرون كتاب الله سبحانه تبينه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض من التابعين يقول تقضي عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى تقيد ما كان مطلقا فيه وتفصل ما كان فيه مجملا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.